دلوقتي يا منصور. منصور امين احمد. منصور امين احمد سنك. منصور هنا عندك كام سنة؟ 37. ساكن فين؟ العياض. عياض. في العياض. اندمج في الفلاييزة. اندمج. في العياض. شغال يا منصور؟ شغال داعي. متجوز من كام سنة؟ حوالي 10 سنين. عندك أولاد؟ اه عندي 3 أولاد. أصغرهم؟ أصغرهم 3 سنين. بتشرب سجاير يا منصور؟ اه بشرب سجاير. كام سيجارة من كام سنة؟ 20 سيجارة. بتشرب أي حاجة تانية؟ لا مفيش. كتر خيرك وسيب الألم. إزيك وإزيك يا منصور؟ رجل اليمين ورمة. رجل اليمين ورمة. ما أخدش شيت طاحتين. أبص أعرف أنا باخد شيت لإيه؟ أقف يا منصور. وريني رجلك إيه حكايتك؟ منصور. صور اللم. شكرا يا منصور. من امتى بدأت؟ بدأ حوالي 23 سنة. مرة ما بحبش حوالي دي حاجة بالظبط المهم. ما تعرفش انت مرة واحدة ولا سنة سنة؟ لا سنة سنة. بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. بتزيد. اقول بروجريسيف ولا سلولي بروجريسيف؟ سلولي بروجريسيف. انا شفتها. كتر خيرك. في ولع؟ لا مفيش ولع. في سخونية؟ لا مفيش. في سخونية، وأنت ما عندكش ميتاستاسيز. جنراليتوري. عندك قلب؟ لا مفيش. عندك كب؟ لا مفيش. عندك كلى؟ مفيش. لا مفيش. شنتين خارجي، شنتين. تاني حاجة البوست سيمبيتك، منصور جالك جلطة في رئة قبل كده وخدت هيبارين؟ لا مفيش. ما حصلش. يعني نمت فترة طويلة جالك تيفود؟ لا ما حصلش. حاجة في الحوض عمليات في الحوض تسليك في الحوض؟ لا مفيش. لا. كومن اسوشيتد. حاجة تانية ورمة عندك يا منصور؟ ما فيش. لوكال مانيفستيشن. فان بي. عندك دوالي في رجليك؟ لا ما فيش. لا ما عندوش دوالي. وانتشار. افرازات في رجليك؟ لا ما فيش. ما فيش افرازات. لوكال مانيفستيشن. البوستيف ليمبيتك ولا الكديمة؟ بوستيف ليمبيتك. عندك بقع في رجليك ولونها اتغير وقرح؟ لا ما فيش. ما حصلش. لمفيديما ستريبتوكوكال انفكشن. رجلك كانت بتحمر وتسخن وتوجعك ودورا؟ اه في البدايه. وتاخد لها ادويه ومضاد حيوي وتخف؟ اه تاخد لها ادويه. امال ايه اللي وقفها؟ وقفها حقنة بنسلين طويل المدى كل شهر. بياخد بنسلين طويل المدى كل شهر من 11 سنه عشان يوقف حاجه اسمها ريكارد ستريبتوكوكال انفكشن. دي بتعمل بروجريس للمفيديما. كتر خيرك يا منصور. تروما اتخبطت في رجلك؟ لا ما اتخبطتش. ما اتخبطتش، عملت اشعات تحاليل محاليل؟ لا ما عملتش. خدت علاجات غير البنسين طويل مفعول؟ لا هو ما خدش. عندك اي مرض ضغط مزمن؟ لا ما فيش. عملت عمليات قبل كده؟ لا ما فيش. سكر ضغط؟ لا ما فيش. حد في عيلتك والد زيك؟ لا ما فيش. سكر ضغط؟ لا ما فيش. خلاص. ده ليه؟ شكرا مسؤول يا سيدي الناس. خليك جنبك. ادي مسؤول. يحتاج ايه الفصل عنده؟ لسوالي وريكارنت اتاكس اوف ستريس فوكال انفكشن. كومن كومبلينج اوف سوول رايت لور ليم. من 23 سنه جراديوال اون سوول بروجريس. بينزل ريكارنت اتاكس اوف ريزنس وسوينج وبين وفيفر. ريليز انتي بوتكس. ايه تاني بوصل غير دي؟ اللونج اكتنج بنسيت. 11 years ago is on regular treatment of long acting penicillin. And since then, these attacks must rest. No history of pain, ولا suggestive of the malignant form of, ولا renal disease, ولا cardiological disease, ولا liver disease, ولا DVT, ولا prolonged recumbency, ولا pelvic mass, ولا prolonged fever, ولا pelvic operation. ولا بالشارت ولا بالكوز بينز ولا بالمنتيشن دو التريشن ولا تروما ولا سبيسيفيك انفستيجيشن ولا باس نو فاميلي. هو ده الهيستوري. ده ابحثوا عن هذه الحالات. سغول الليم التر باروتيد نيرف ارجوكو. ومع ذلك لغايه النهارده الناس واقفه زي المتخلفين عقليا. هناك دول ستيرويد يا عم بعد كل اللي احنا هببناه. جنرال انزامينيشن عادي ورقه عبد العزيز. يلا لوكال ورينا رجلك يا منصور نكومنت. سايد سايد شيب سيرفيس. وقف حد اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع. انا خايف ارفع دماغي يا سيدك اتزحلق. خلاص. يا رجل منصور باي انسبكت لازم اشوف الرجلين الاثنين يا هندسه السيستم جي ار. رجل منصور بالنسبه للناس منكم ويستد، ورجله الطبيعيه بالنسبه للناس منكم هايبرتروفي. كومباريزون، منصور ارفع لي رجلك الثانيه. طيب هات رجلك، هات رجلك اهي، ادي رجله الطبيعيه. شوف يا وحش، حلو قوي التريننج ده اهو. خلاص ادي رجله الطبيعيه محمود البليجي. خلاص هنا او ذا باي انسبكشن، شايف سويلنج واخد الرايت ليج وفوق. السايز اعرفه ازاي؟ بالمزوره. اقيس مزوره، معاك المزوره؟ يا سلام يا سلام. طول عمرك جاهز يا منصور يا اسد، ارفع رجلك اقيسه هنا. ستة وثلاثين. رجلك الثانية قدام أسخن حتة وخالد. 23 بتاع الثانية إيه؟ بقول له يا فندم بينكم بقى جون ده كان 36 ده تخلص اللعبة. تخلص خلاص. هو في حد بيعمل الكلام ده؟ بس أنت رايق، ما تخضش أصلا طول ده سايز سايز. الشيب الشيب إيه؟ يا ولد لا ديفيوز. برافو. مش ليج شيب، لا لور ليج شيب، لا يبقى ديفيوز. ديفيوز سويلنج، مفيش انسر للسكين، نو بيجمنتيشن، نو ألتريشن. سبيشال كاركتر بريزيرف انكل كريم. عند منصور مش واضحه قوي، فوتوها لي. ممكن تفوتوها لي؟ يعني هقول بريزيرف بس مش قوي، بس يعني يعني مش بريزيرف بس يعني سنه بريزيرف يعني بريزيرف انكل كريم. خلاص. اذر سويلنج انجوينال ليمف نود باي انسبكشن ما لقيتش ليمف نود. سراوندنج ستراكشر زبان. منصور عنده حاجة غريبة جدا مش هتشوفوها. الصف الأول بالعافية شوفها. عنده برايمري فاريكوزي. صدقوا الصف الأولاني. ورينا حتة تانية. وعلى الناحيتين. اكتشفتها بالنصيب. وأنا ببص على البي في الأسوشيت. أدي اللون بصفر. إذا شفت اللون بصفر. او حسيناه في الفاي يبقى باريكوز. اشرب شاي وارجع سنعود بعد قليل. عدنا، ركزوا معايا. بلبين نوت وور نوت تندر. سايد سايد شيب زي ما قلنا. كونسيستنسي القريبين برضه هيشوفوني لما ادوس على منصوب. هو احنا منصوب لما ادوس قوي كده اسمع عليا. فيتنج اللي هنا شايفين شايفين؟ فيتنج لكن هارد اسمها براوني ايديما. براوني ايديما. ويبقى لي اذر سويلنج احس الانجوانا ليمف نودز هلاقيهم كرونيك نون سبيسيفيك وخلص. سي دي 3 اس سي اس. تشخيصي اف مظبوط. يا جمال يخلص في قد ايه الشيء ده؟ السنه دي في ورد اتشد من على حلقه النرف بعد 10 دقائق. راح سمع الحلقه بالكامل سبع صفحات بيض بيقلل فيهم سيدنا سيد محمد. فهمت؟ لان انت عارف الشيء حافظه. شكرا يا مصر. عقلناك يا حبيبي ربنا يكرمك. شكرا. سوالن رايت لور ليم موست بروبابلي لو جه محمود يخش على طول مش موست بروبابلي فيلاريا لينفيديما نوت كومبليكيتد. وحشتوني جدا ربنا يخليكم. احنا ان شاء الله قبل نص السنه نكون مخلصين الكريتيكال باذن الحد الجاي مش هنخلصه، انا ما خلصناه لكن ما خلصناش. لينا لقاء لازم لمده ساعة، ساعة ونص في قمة الأهمية. في قمة الأهمية. فناخد معاك اكسبشنال بنتكلم في اللي ناقص حاجه مهمه. طيب المهم، وفي ورقه على الديفولفو، ثلاث ورقات كلينيكال مكتوب بخط الايد في هنا اهو، لو عايز الشاب بتاعته، فلو سمحتوا تصوروهم، لو سمحتوا تصوروهم ضروري وجاهزين معاكم دايما، هتصوروا وتحطوهم في الكتاب ده. طب اللي بيدي الكتاب الباريكوز وشيت الاستيل. رأيك رايك كان الاسهل، كان الاسهل يبقوا الشيتين دول شيت واحد اسمه شيت بين لور ليب، ولا يبقوا شيتين؟ يعني لما تفتح تيبل اوف كونتنت عندنا كان الاحسن بالعقل كده، كان الاحسن بالعقل يبقى هو شيت اسمه بين لور ليب، ولا يبقى شيتين فاريكوز واسكينيا؟ رايك الاحسن يا بيه؟ شيتين ولا واحد؟ اثنين. اثنين ولا واحد؟ اثنين. برافو، ما وقعتوش يا اسال السيستم، برافو. طبعا اثنين، ما انا عامله اثنين يا متخلف، لو كان الاحسن واحد كنت عملته واحد. يعني لو الاحسن واحد، الاحسن طبعا الاحسن واحد هو الساينتفك والاسهل وكل حاجه. طب ليه عمل هو كده؟ بلاش تعمل خلاص ابدا، كان الاحسن نعمل كده. شيت الابدومين، شيت على بعض السنين صعب جدا، رزل جدا، تايه جدا. وكان ايامينا له اسم مش منتشر عندكم اسمه شيت هيباغوس بلوميريك. و ليه صعب؟ ليه كان صعب؟ حاولوا يسهلوه. شيت الابدومين والله والله في الكتب اللي ذكرت منها ما اعرفش الكتب دلوقتي كاتبه ايه. من اكبر مزايا السيستم انه ما فتحش كتب اي حد. ليه؟ عشان ما تخسرش. انا بشر اضعف. الاقي حد كاتب حاجه انا عارفها مهمه. وليه لما تفتح؟ مش هشيل حاجه مهمه، لكن هزود كلام المسلسل. فلم افتح كتب حد خالص خالص. بدا السيستم بس المدرسه خلص. لكن ما اعرفش ايامينا كان في خمس شتات. ركز معايا. شيت اسبرينومتري وشيت اسباتومتري او الاثنين مع بعض، وشيت جونز، وشيت اسمه يورولوجيكال شيت، وشيت ديسبيج. دول كده اساسيين. وبعدين في كتب كانت كاتبه انا كنت حاجه كبيره واسعه قوي حيث الطلبه. وشيت اسمه ديسبيجيا، وشيت اسمه ديسبيبسيا، لان ممكن يدخلك على حاله جول ستونز في الراوند. خد بالك، عيانه عندها جول ستونز يدخلك على حاله روم ابدوم. يحصل يعني حصل بجد بجد خلاص. وشيت والله ما ده اسمه ريترو بيريتونيال. قعدت انا احفظ الشتات دي بكالوريوس. كل شيت شبه تاني. ما فيش سبرين اللي يمنع تكون المسد كدني، فلازم وانا بسال على الحاجات الطحال اسال عليه يورولوجي. وشيت الكدني اللي يمنع يكون ده طحال بسال على كده. وشيت الليفر اسال كدني وسبرين. شيت سبرين اسال ليفر، لان يكون سيروزس وهو اللي عمل كده. وشيت الديسبيبسيا اللي يمنع يكون ده بورتر هايبرتنشن اصلا. بتعمل ديسبيبسيا بس مش عارفين. يبقى لازم اسال برضه على برضه سبرين. وفي الجوندس ده ممكن تبقى هيباتسيلا، يعني اسال ليفر واسال سبرين. وممكن كدني تكون مالجنسي في الكدني عملت ميتاستاسيس في الليفر فعملت جوندس. اجابها دي ازاي بقى؟ وقعدت انا زي الحمار احفظ كل الكتاب دي. لانه لم يكن السيستم حتى هذه اللحظه ظهر. وظل فيه الابدوم. ازمه في حياه الطب. على مستوى المجموعة الشمسية قاطبة. على مر العصور والسنين والأيام. حتى شمس السجن. وبذر نجم السجن وأضاء العقول المظلمة. وأخذ الناس من الضلالة إلى الهداية. ومن التوهان الى الطريق الصحيح. مشكله شيت الابدومين. وبالمناسبه شيت الابدومين اللي اشرحه دلوقتي لما تاخده بطنه او جراحه تاخده من عندنا. يعني عندك شيتين انا شرحتهم لك داخلين في البطنه لمفادينوباثي، ودلوقتي ان شاء الله خدنا لك الليتسنوس وابدومين، دول في البطنه تاخدهم من عندنا. انا ما بنعرفش خالص انك تسمع لمفادينوباثي في البطن، اسمعهم يعني ناس محترمين وكل الطب برضه اسمعهم واسمع يا اخي برضه الابدومينال. انما اللي عايز تزوده ركز معايا، تزوده فين؟ في مكان ترتيبة المخ اللي انا معلمها لك. زود اللي انت عايزه اللي انت عايزه بس في مكانه عندنا. يعني قال لك في الليمفادينوباثي لازم تسال على ثايروتوكسيكوزيس. ليه يا استاذ خير ومجاوب خير؟ قال لك عشان دي من الرير كوزز اوف جنرال ديفلوبمنت. ماشي، حط السؤال عجبك عجبك ممكن يعجبك في دورك يا دورك عجبك الحكايه دي تاخدها تحطها في الجنرال ايثيولوجي او في الكومن اسوشيشن في مكانها عندنا. فهمت ولا لا؟ يعني لقيت في حاجات في الروماتولوجي مع زي السيلف ديزيز مع الفينوباثي حطوا يا اخي في الكومن اسوشيشن. سالته على جوينت يجي يا فندم. ليه؟ كومن اسوشيشن يكون عنده جوينت وعنده لينف نود. باختصار يا حبايبي من حقك تزود، بس على فكره مش هتحب تزودها. واغلب اللي هتزودها اللي حسوكك ويحضر لك عفاريت، يعني استفزاز، اسئله احنا مش في دماغنا اصلا. فهمتوا؟ لكن باختصار حبيت نقل بقى في الابدومين اهم جدا هذا الكلام. ايه اللي عمله استاذ سيد؟ وعلاقه اللي انا المقدمه بتاعت الاسكيميا وفاريكوز فينز اللي قلته. هل يا جماعه ان احنا عملناه في اسكيميا وفاريكوز فينز هنا ساينتفك؟ لا مش ساينتفك. بالاخر انا في عيادتي قالوا لي رجلي بتوجعني. بقول له طب انت ايه بقى، فاريكوز ولا اسكيميا عشان خد لك الشيت بتاعي؟ بقول له نعرف. بقول لك ايه؟ وانا اعرف انا ازاي؟ انا عندي شيتات يا ثيرويد يا فاريكوز يا اسكيميا باروتش. بعد الحال هنا؟ قال لا. امال انت ايه؟ انا مش كده، انا ما عنديش كده. انا عندي انا في دماغي شيء اسمه بين لور لين. فهمتوا؟ ده اللي في دماغي. والاكزامينيشن في دماغي اسمه بين لور لين. وضحت ولا ما وضحتش؟ لكن ده صعب عليك، فمن باب التسهيل عليك كطالب قسمناها ايه؟ الكيمياء على مر العصور والسنين والايام ولم يتغير هذا الوضع، وده الاسهل. حاولوا هم يسهلوا الابدومين بنفس الفكره فراهم مقسمينه فعقدوها. ايه الصعوبه؟ ان الفاريكوز الكيمياء قدامك فبتعرف ده فاريكوز ده طول الليل، لكن ابدومين ده صندوق مقفول. قال لك عندي وجع في جنب الشمال، ايه بقى ده حكايته؟ كولايتس ولا رينال ولا سبلين؟ واضح ولا مش واضح؟ ولذلك يا حبايبي اللي عمله السيستم شيء بسيط جدا، انه رجع بشيت الابدومين تاني للساينتفك للي انا باخده في عيادتي. وكان مستحيل اوصل لحد ده وانا طالب، كان عايز حد يكون اشتغل بس. وعشان كده انا دخلت وانا طالب شيت ابدومين في البكالوريوس وعملته زي الزفت. برغم ان انا كنت من اشطر، مش اشطر، اشطر حاجه في الدنيا في الجراحه كان الزفت الكلينيكال ده. وضاع العمر سنة وضاع. ما مستحيل تركز تجيب بقى وانت في اللجنة ومعاك تلت ساعة وتجيب امتحانك ايه؟ ولا ده بتاع السبرين؟ طب ده سبرين ولا زفتر وانا مش عارف. فهمت ولا فهمتوش؟ شيت الابدوم شيت واحد. من اول اي حد معاه تليفون يراجعه دلوقتي، دلوقتي يراجعه اللي تليفونه هيرن المرة الجاية هو اللي هيرن. انا خليت طلبه ترن قبل كده، انت ما تعرفنيش. خدوا بالكم انكم ما شفتوش القصر كبير، القصر ما شفتوش دخل في حد قبل كده. من عيوب القصر ايه؟ القصر بيطلع ما عندوش مشاعر. يعني القصر لما بيطلع ده اقول عنده فراغ، يعني بعد ما داس عليه ورجع وداس تاني ورجع ممكن يقف بعد كده. لكن ايه مفيش مشاعر؟ قطر ماشي. وام ام هي البنت الوحيده، البنت الوحيده لابوها، وشايله ابنها الوحيد واقف على المطبخ والقطر ده القطر ما يفهمش الكلام ده. هيدوس عليها هيخليها هي وابنها لحم مفروم. قفلت وسبت المحمول اللي معاكوا ده الله يخرب بيتك، هي بتاعت الصلاه دي ما طلعت الصلاه دي خدت سنترين دلوقتي. فايام نوكيا ده ما كانش في حكايه. المهم بجد نوكيا كانت شبه كويسه كانت واقعه اصلا في سنترين خالص. بص يا سيدي فشيت الابدوم شيت واحد من اول اسمك ايه لغايه ما تخلص جنرال لوكال واحد انا ما اعرفش حجمه ايه فهمتوا؟ ده صندوق مقفول لا شك في شويه موديفيكيشن قبل ما اشرح. يعني مثلا انا عنده مشكله في الجنب الشمال هسال ملاريا تايفويد انفكتيف اندوكارديت، لكن لو ما عندوش حاجه في الناحيه الشمال مش هتحس. يعني في بعض الاسئله تخص لكن الاسئله سهله قوي عليك وانت ماشي ومش هتسيبك مش عايز تجتهد لوحدك ما تقلقش خالص. انا هقول لك ده يتسال هنا ده يتسال هنا. انما باختصار هو نفس الشيء نفس الاسئله نفس الحكايه. جنرال واحد اكيد يمكن بعض الخلاف في بعض الاسئله لكن جنرال لوكال واحد مش اي خلاف من اي حاله. ونختلف في حتتين ما لهمش ثالث الكومبلينت مش تكذبوا معايا والتشخيص اكيد مش صعب قوي او حتى التشخيص في حالات الابدومين كلها كل حالات الشخص بيرسونال از يوجوال. بس از يوجوال دي فيها حته مهمه اللي هي اسمها بريزنت اند بريفيوس ريزيدنت اند اوكيوبيشن. دي مهمه بس في الابدومين ما تلاقيش بقى في الثيرويد ما حدش يلوم في البيت نقل عن الكوبيه. انا برموده شويه فلما ببرد قاعد في البيت يصروا عليا قال مش هيجي ليه الكوفيه ولما قعدت الكوفيه مش عارف باب حب يعني. المهم بس ده كان دور برد وحصل. المهم البشريه كذا في الكتب البشريه الهيباتايتس ثم كانوا بيدوا دكتور ايميتنج بالحقن حقنه واحده لكل الطابور. متصور ازاي؟ حقنه وحيده سن طويل قوي كده قوي يقف الفدان يقف الطابور يا عم وهو طالع بالحقنة دي طبعا اي حد يتضايق في السكة كان حقن خشب حقن خشب عشان يعصمها كده يحروح هيمولاتيك انيميا اسال ازاي هيمولاتيك انيميا خدناها قبل كده تكتير في الدم ونقل الدم كتير وكوبيتش بتاعها لوكيميا خدناها قبل كده وازاي تسال عليها البيدنج تندنسي والبوت اكس انا بدفع بيه تندنسي الهوتشكن لا مش هوتشكن بقى الليمفوما عموما الليمفوما اكتب بدل هوتشكن الليمفوما ازاي تسال الليمفوما سهله جدا اوستوكورايتس وبوت اكس وخلي الليمف دوت انلارج تقول في كلاكيع في جسمك اكتب كده على الليمفوما كلاكيع في جسمك اسالوا يا اولاد السيستم القديم الناس دخلوا البطنه خلصوا ابدومن بطنه السيستم بتاعها كربونا اللي بيسمع كلام يفلح اللي واخد كلام يزوده على دماغه ده ملخبط نفسه تماما لن يستفيد ولا يعيش بره السيستم ولا حاجه اوعى تكون جاي عشان تاخد مني كلمه زياده تبقى غبي انت جاي تاخد الكلام اللي عندك حطه عندنا مش مانع بس لا انت اللي عندك حاجه تستحق تتحط هنا صدقوني أقول كده ليه؟ ملاريا تايفويد انفكتيف اندوكاردايتس اكتب بس لو في مشكله لفت هايبوكوندري دول يتسالوا لو في لفت هايبوكوندري روح الرحله موجوده جميل عايزين نعمل رحلة الكوش الجنينة. كتير فطار وكوش الجنينة. في حاجات طيب كتير هات هناك. الإلفانتين الإلفانتين هناك اه. هاتوا دي فطايس وغطر وغطر وانسكوشن وانجكشن. السي بي لازم يتسأل في أي حالة أبدون. السي بي يا جماعة بيحصل يجي في الأبدون مليون صورة مليون صورة فلازم يتسأل شيف سيمتومز اكتب لا تسأل عنها جاست كومنت عاملة زي الميتاستاسيس تقول سألت علينا وقال لي مفيش ومش هت مش هتكومنت في كل الشتات تكومنت امتى؟ لو الكومبلينت بتاع العيان بين أبر أبدون بس لو كومبلين بين ابر ابدومين بس في الحاله دي تقول يا فندم سالت على الشيب ليه يا ابني؟ انتوا عارفين اللور تيست بروبلمز يعني بيزل لوردي بيزل نمونيا بيزل انفاركشن حتى بتعمل بين ريفيرن بين ابر ابدومين وعشان كده في الاكسبوجر دلوقتي لما اشرح لك ليميت اكسبوز من على الليفر لاين عشان اللور تيست جايه دلوقتي من الاكسبوجر النمره دي حشوكه زايده قوي لو مشكلة العيان رايت هايبوكوندريم يعني ليفر او شاكك ليفر اساله على ناس في حته في جسمه لا تكون دي برايمري وبعت هنا ميتاز فهمت السؤال ده؟ يبقى لو العيان عنده مشكلة رايت هايبوكوندريم لا تكون دي ميتاستاتيك من ناس بعيد تقول له عندك كالكوعة في جسمك اقعد اما اللوكال السيرفس اظن الحب اللي بيننا والاحترام اللي بيننا يخلوكوا تفوتوا لي اللي هيجي دلوقتي. يعني اللوكال ديستربنس اللي هقوله في الواقع حاجات كتير منه مش لوكال. سيستميك. فهمتوا؟ فما تقولش بقى ان سيستميك مش لوكال، لوكال مش سيستميك، لا. اللوكال ديستربنس هو الاتي في الابدوم، ركز معايا. كل اورجن في الابدوم لما يتلخبط يعمل ايه؟ فهمت؟ وبالتالي اول ما تيجي كلمه لوكال ديستربنس يطلع قدامك صوره اناتومي لكل الابدوم. انتوا خدتوا اناتومي ابدومن وبلمس في قد ايه؟ ست شهور ما فهمتوهمش. انا خلصتها لك دلوقتي في دقيقة ونص. قال معرفش اللي بيضحك اناتومي ابدومن وبلفيس كله هخلصه لك دلوقتي في دقيقة ونص. ارسم معاك. ده الفريم. الفريم ده فراك لاترا الابدومن الول فيلد فلو. هنا اللي يفهم هنا التبليد. نازل من الدايفراج من هنا القط بهرج. القط بهرج. مكتوب كده القط بهرج. مكتوب كده والله. دي الاستمر. والانتست. ادي الانتست. لارج انتست وسمول انتست. يوترس يوبس اوفري مور كومن ان فيمي. كايتي مكتوبة كده. كايتي مكتوبة كده. كايتي وده اناتومي الابدومن بالكامل. ولو تحب اجيب لك اي سؤال ريليشن بلاد سبلاي من فاكهه الدرينج بين من هنا كل اديك مثلا الليفر ريليشن اول فلوس افر سيرف سيرفر تو ذا رايت لاترال ابدومينال تو ذا ليفت ستوب وصلت بيلو فاض ام. ليبر كارتل وليبر بين وليبر كليفت نوت. ادي انا مش فاهم انا الليبر ليه الابدون خايف كل هذا المجهود. بس كده كارتل كده بين نفس الكلام عادي. اول ما اقول لك لوكال ديستربنس يا ريت تسمعوني دقيقه عشان انا بقول فكره يخطر في بالك ايه وعلى مضاعفه الرسمه دي منك هتنسى حاجات مهمه. وابتدي اسال على اورجن اورجن من دول لما يتلخبط يعمل ايه؟ يا ريت تسمعوني اسمعوني ما انا هقرا معاك تاني عشان انا بنقرا مع بعض كلمه كلمه. الليفر هيباتيكوم جوندس اطيب السبلين حاجه اسمها هايبر سبلينيزم. انيميا يعني ايه النتيجه دي؟ ترومبوسيتوبينيا يعني بليدنج تندنسي. لوكوبينيا يعني ريكارنت انفكشن. والثلاث اسئله هسالهم بس مش ثلاثه. بليدنج تندنس عشان ده مش سؤال ميه. لما بتتعب بتمشي تتعب الناس كلكم هايبر اسبرينيز بيجي لك كتير دوت بدور برد لكن لما بتنجم تعور بتنزل ايوه. طيب الاصطفى بس ديسبيشن للستومك فوميت وهيماتيميسيز وميلينا الانتستن ضياريه كونستبيشن وفريش بليدنج في الرئه. الكدني هيماتوريا بس جوبستوز فريكونسي منسترا وامبوتنس عند الرجال. خلاص ساعه ما توصل لوكال ديستربنس ركز معايا قوي في اللي بقوله تطلع لك الرسمه رسمتوها رسمه فظيعه فظيعه. اللي اخوك كلها او ثانيه يديها له ويلخصه في زمن وفيلم داخل معانا. لما جيت في النظر ازاي سؤال رايت كيدني فاهم تأمل ان كل سنه بس ما يلفش كده. رايت كيدني تروما مهمة جدا وخاصة الدرج كالتروما. يصح يكون كل شكوة العام بقاله 5 سنين بيشتكي ووجع وحاجة بتتحرك في بطنه وحاجة رايحة جاية، يكون عمل عملية من 5 سنين وجراح نزل اسيستنت جوه. وده راجل عايز تفتح وترجعه لأولاده. يعني بس تعالج عيال تعالج عيال تبع القطر فوق الراجل طيب. وانفستيجيشنز وتريتمنت ومرض وفاميلي زي ما احنا وجنرال واحد عبد العزيز زي ما هي، لكن اكتب دونت فورجيت في الجنرال دونت فورجيت الليفت سفرا كلافيكولا نوم اسمها فيركاو فيركاو. ايه البركاوي اكتب؟ ايه البركاوي اكتب مالجنت ليفت سفرا كلافيكولار نود ديو تو انفرادا فراجماتيك مالجنسي. البركاو مالجنت ليفت سفرا كلافيكولار نود ديو تو انفرادا فراجماتيك مالجنسي. قال له اللي معاه 6 ورقات يفتح ال6 ورقات له كده. انا مستغرب جدا ان حد جاي الناس الكتاب جاي من الكتاب من غير ال6 ورقات، يعني انت معاك مصدر كلينيكال هاته معاك، بس اللي معهوش 6 ورقات معهوش الكتاب وهو نفسه ما جاش يطلع ورقه بيضه فاضيه ويكتب معايا، هنضيع وقتنا للاسف، لاني هكتب هنا همليك اللي مكتوب في 6 ورقات عند اللوكل. احنا عند اللوكل يا سيدة برافو يا اسد محمد السبت طلعها على طول ازاي؟ عند اللوكل بتاع الابدوم. شايفين يا ولاد في صفحه اجوال سكروتر وابدوم، ايه اللي بقى ايامنا خلاص؟ قبل ما اقول اللوكل بتاع الابدوم هقول كلمه. أنا الحاجة الوحيدة اللي بكروتها في كل الكلينيكال لوكال أبدوم. ليه؟ عمر ما ده رأينا بقى خبرتي، عمر ما كان في مشكلة عند حد منكم شاطر بليد، غني فقير، ولد بنت، من الزمالك من الهرم. كله ما اتفرقش خالص إن أقول لك يلا بلبيت ليفر. دي أنت عارف. بلبيت فور سبلين عارف. قول لي ازاي تحس بيه؟ قول لي 4 طرق. قول لي ليه ما نقولش على الطحال لو ما حسيناهوش ان هو نوت انلارجد نقول نوت فانتاكول؟ عشان لما نحس فاتن يكون كبر 3 مرات. يعني عايز اقول يا حبايبي عمر ما كان مشكلتك في الحته اللي في وسط الابدومي، انت كان مشكلتك انك تعمل شيء اصلا. ولما اقول لك اكزامن ما تتخضش، تعرف تاكزامن الابدومن فورمال. اما بوجهك على حته بتعرف تجيبها ده لا يمنع ان انا هوريك وعاء الابدوم، ده ان شاء الله لا يمنع ان هوريك كل حاجه، لا يمنع ان كل قلت البديهيات دي مكتوبه هنا وهعلم لك عليها لازم تذاكرها ومهمه جدا، لكن انا عمري ما كنت شايف مشكله في حته في الابدوم في الكاسبر اسايت. مش دي المشكله، المشكله الهيستو اللي ذاكرتها الكبرى اللوكال. اللوكال هحط لك ترتيب المخ، ركز معايا، تعمل ابدوم اللوكال بنفس ترتيب المخ بتاعك. حد زود لك كلام تحطه فين؟ فهمته؟ بس، وانا مش ضد ان حد يزود لك. ولما حد يزود لك حاجه وفي كلمه سر اول مره اقولها، لما حد يزود لك حاجه وتعجبك وتلاقيها ظريفه بلغني اياها. مين قال حد عارف علم كله؟ قول لي على فكره ايه حد هكذا والمعلومات الظريفه. هستفيد بيها والسنه الجايه اتمنظر بيها قدام الناس واقول لهم قول لي السنه دي ما بفهمش حاجه واقول لهم خلاص. قال ان سبيشال والبلبيشن ركزوا معايا، انا بمل المكتوب عندكم لو في حاجه كملها لي احمد. نمره 1 سبيشال بانسبكت ابدومي وباك وجنيتاليا بلبيشن سوبرفيشال وليد. السوبرفيشال عشان حاجتين تندرنس وغاردنج اند ريفيدنج، ومكتوب عندك سوبرفيشال ماسك مش كده ولا مكتوبه؟ طب على السوبرفيشال عشان تندرنس وغاردنج وريفيدنج الدين بتكتبوا معايا ولا لا؟ الدين عشان ديب تندرنس وعشان سويلنج وعشان اورجان تتصور في واحد اهبل ما بيكتبش معايا وقاعد يبص على اللي جنبه اوجه له الكلام مباشره اقول له مين الاهبل ده؟ رايك بقول ولا ما بقولش؟ تحبوا تعرفوا ولا مش تعرفوا؟ برافو برافو احنا جينا عشان كده اصلا انت تكتب من تحت كده ولا تعمل ايه؟ طب برافو كانش قصدي عليك تروح تاني هيحتاج نصيب سكتك يعني ماشي يا ولاد وبعدين في حاجه اسمها بيركشن بيركشن لايه؟ لسويلنج والاورجن واسايت صح كده ولا لا؟ يا بنت حاجات فعلا يا ولد يا ولد صح في البالبيشن بعد السوبرفيشال ونيد في بالبيشن سكروتم وبالبيشن باك بالبيشن سكروتم وباك مش مين جاب معايا كده تاني نحفظ مع بعض باي انسبكشن بانسبكت الابدومن والباك والجنيتال اوعى تنسى الباك مفيش ابدومن من غير باك والجينيتاليا دي كانت جزء من الابدومن واحد راح اسكندريه قعد فيها اسبوعين اتبسط قوي قوي قوي قوي رجع على اسكندريه يا سلام على اسكندريه جو قوي اسكندريه في شهر محطه الرمل ايس كريم اسكندريه سمك تاكل سمك في اسكندريه هو ده السمك يا سلام قالوا اخبار البحر قالوا ايه علاقه البحر في اسكندريه؟ قالوا له غبي اسكندريه ما بقتش اسكندريه غير عشان على البحر يعني كان في بحر ومنه طلعت مين؟ أو البحر مين قدومه؟ واسكندريه ده الكروت. فعلاقة الأبدومي علاقة شوف العلاقات عندي بعيدة ازاي؟ لفت ازاي؟ والله ما انا حدا والله العلاقات دي جت ازاي؟ مش عارف. علاقة الكروزة في الابدومين هي علاقة البحر بالاسكندرية عشان كده ركز معايا لو انا اكزامن البحر الابيض المتوسط دراسة لابد انك تكزامن اسكندرية لكن لو هندرس اسكندرية هنبص بس على البحر مش بقى لغاية ثلاث مارسيليا ابص عليه خلاص فهمنا ولا ما فهمناش عشان كده ركز معايا في الاسكروتم الابدومين جنرال في الابدومين السكروتم لوكال يبقى السكروتم لوكال في الابدومين والابدومين جنرال في السكروتم بس جنرال في قمه الاهميه وعلاقات الابدومين مع السكروتم مهمه جدا شفوي هي علاقه البحر اسكندريه طيب يبقى اكزامن ابدومين بس ثاني ففالبيت سوبرفيشال وديب وبلبيت سكروتم وباك وابركاس لسويلنج واورجنز واطيب ماشي لسه ما كملناش تربيه المخ لسه في الاول خالص الابدومين اربع حاجات خد منها اربعه اول حاجه كونتور ولوكالايز بلش يعني سويلنج وانا احب تعبير لوكالايز بلش اكتر من سويلنج اللي عندي يبقى كونتور ولوكالايز بلش ولو لقيت بلج كومنت عليه 8 اسم اكتب جنبيه 8 اسم كونتور ولوكالايز بلج لقيت بلج كومنت 8 اسم تاني حاجه ابص عليها موفمنت في ثلاثه موفمنت مهمين قوي عندنا ريسبا يبقى موفمنت. الثلاثة ريسبيراتوري موفمنت ودينو بيكولوس ما نكتبش في اللي جاي بقى، ده كان كله عندنا ريسبيراتوري موفمنت ثلاثة ريسبيراتوري وفيزبل بريستالسيس وإبيجاستريك بالتيشن. تالت حاجة أبص عليها حاجة اسمها الفيرتيكال لاين. إيه الفيرتيكال لاين ده؟ ارسم معايا سب كوستال أنجل دايفريكيشن ريكتايل أمبيليكس بيوبس هير هرنيا الأورب. يبقى فيرتيكال لاين سب كوستال أنجل دايفريكيشن أمبيليكس بيوبس هير هرنيا الأورب. أخدها مرعوب أنا عليك تنسش في ثانية وانت نازل فيرتيكال لاين رايح لها، فلو سمحت بالمره خلصت الجينتالي دلوقتي فخد لي سهم من الفيرتيكال لاين على الجينتالي. خد لي سهم من الفيرتيكال لاين على الجينتالي. خدوا بالكم ان بنستهتر لكلامي من الاول هيبتدي يفقد دلوقتي. خلاص؟ لو سمحت الجينتالي اكتب لي جنبيها اي اند بي، وبالتالي شلناها من هنا. انسبكشن وبالبيتش ليه يا حبيبي؟ العيان ده كشف على بطنه عند خمس دكاتره قبليك ما حدش قال له وريني السكروب. جابت العيان وريني بطنك يا حاج ماشي بتتش. قلت له بعد اذنك نزل مكتوب يا دكتور ابص على شيء نزل لك بنطلون بصيت عليه امسح رحت على البيت سوبر فيش اسمعني حاجة نزل تاني ليه؟ همسك بقى في البيت شذوذ رسمي. انما العيال كشف في ثانية مرة وخلصت له بقى مرة واحدة انسبكشن واحد بالبيت. اخر نقطة للسكين ابص على السكين سكار ولا بيجمنتيشن خلاص في سكار في بيجمنتيشن في دايلات البين في فاز خلاص اقعده وابص على ظهره اكتب على الباب اكتب على الباب اي بي اند بي لانه معاده عشان تبص على ظهره مزعج قعدت وبصيت بالمره اعمله ايه؟ فانا بالمره اعمل له فير كاش مش اقعد ابص على ظهري نام يا حاج اقعد بقى احسس على ظهري نام يا حاج اقعد بقى اخبط لك على ظهري بس. والكومنت على الباب لو تحب تكتبه هتقول باي انسبكشن نو سويلنج نو ديفورم نو سويلنج نو ديفورم. اكتب معايا الكومنتات ما انت بتعرف تعمل نفس الكلمه. لقيت ايه؟ بات. لقيت بات الحمد لله حضرتك وربنا وفقنا وفك ما نلاقيهوش الحقيقه ربنا سبحانه. طيب نو سويلنج نو ديفورم باي بالبيشن نو تندرنس. طب بيرسشن في الباك على ايه؟ على رينا الانجل بس. رينا الانجل. واكتب باي بيرسشن رينا الانجل لقيتها ريزونانس. والحقيقه يا جماعه لنا الانجل اسمها امبيرد نوت، والامبيرد نوت دي درجه من الريزونانس يا مي. الريزونانس فيها اسمها سيمباليتك ريزونانس وحاجه اسمها امبيرد نوت وريزونانس نوت كل ده اسمه ايه؟ ريزونانس. خلصت الباب وخلصت الانسبكشن. تاني هعيد في الاول. العيان نام كله يبص عليا واقف على جنبه اليمين اروح من البوت سايد بتاعته. طب نو بيزول بريستاسيس، اكتم نفسك يا عم الحاج وانزل وبص تانجنشالي وقف واقول ايه؟ اقول ايه؟ نو ايبيجاستريك بارتيشن خلص، اقول ايه؟ خد نفسك يا عم الحاج هتخلصتك لك. انت قلت له اكتم نفسك. زي ما قلت له اكتم نفسك ما تقول له ياخد نفسك. والله ما بهرج، دي نصيحة مهمة مش لامتحان، ده حياتك. العقل يصدقك. خلاص. فلازم اكتب عند الانفجار، لازم تقول له الأول خد نفسك يا محمد الخير وتبص الاكزامنا تقول له يا فندم في أو مفيش انفجارستريك بارتيشن. فيرتيكال لاين مش هقول بقى. طب بص يا أنجل هم براسك. او يرفع رجلين اثنين انصب فورد اسمها كارنيت تيست كله جاي وبصيت على الامريكا تعلق عليها بيوبك هير وانزل على بيوبك هير ما خلصه والسكين وقعده نص على ظهره وخبط على ظهره وحسس على ظهره وخبط على كده انسبكشن. روح بقى في البيت ما تكتبش معايا سوبرفيشال ودي بالبيشن. نبدا من ابعد نقطه في الكومبلين. ارسم معايا هو بيشتكي من ليفت هايبوكوندري. ابدا من هنا. انت شيل كده. يبقى تبدا دايما في البالبيشن من ابعد نقطه. لما بتبدا بالحته اللي وجعاني بروح اعمل جارد. ما بحسش حاجه. بقيت عامل كونتراكشن. ولازم اقف على الجنب اليمين وادف بايديا ادف فيها كويس. انا لما كنت بحضر الامتحان وانا مدرس مساعد كنت احرص اخلي الابدومن اخر حاجه في الورد يصير اخراني واخلي مخده العيان بحيث اشماله لناحيتك. فتروح تاخد الشيك وتقف على الناحيه الشمال وتبدا فالبيشن في الناحيه الشمال. أنا ده رأيي، أنا رأيي كده. ليه بقى؟ أنا رأيي لازم نفرق بين الشاطر بيلت والراجل دلوقتي. اللي هيقف قدام الأبدون الشمال يسقط طبيعي يستريح جدا. لأن ده معناه إن ما حطش إيده في بطن عيان في عمره. لو وقفت على جنب عيان شمال مش هتعرف تعمل كده. مش هتعرف. بس. فتقف مع ركبة الامتحان بس في حاجة غلط، إيه شمال أروح أعدل نفسي. فتقف على الناحيه الشمال اكتب الدف في ايديك عند البنك اكتب دف في ايدك يمين يا دف في ايدك بتمتحنه في الشتاء دف في ايدك في ناس فيكم طبيعي ايديهم ساقعه دكتور دكتور خلاص لو عمل كده دكتور دكتور كده خلاص ولا هتعرف تفرمك دف في ايديك وعلى الناحيه اليمين وتبدا من ابعد مصر والكلام الكلاسيك بقى بصوا في ايدك تبقى كده الهاند مع الفور ارم ستيم ليفل ده المكتوب في الكتب انا مش عارف ازاي بيعملوا ده المكتوب في الكتب بره حتى لا الوقت في ايدك فلان احضر بس انزل كده اكتب دي تعمل ايه؟ تزفزفه قلت لكم لو العيان زفزفته مش هتعرف تلمه صدقني والله ما بهرج لو العيان ضحك منك في اكزامينيشن اي اقومه خلاص قول له طب تعالى مره ثانيه تكون هديك وتعالى مش هتعرف تلمه. المهم سوبرفيشال بالبيشن اقول كده نو سوبرفيشال تندرنس نو جاردنج نو ريجينيشن بس نو سوبرفيشال تندرنس نو جاردنج نو ريجينيشن ودي بالبيشن هقول نو دي تندرنس وخلاص بس كده نو دي تندرنس وبس وابدا ابالبيت اورجان اورجان عند الاورجان بقى لو سمحت عند الاورجان اكتب عند الاورجان بي اند بي يعني ايه بي اند بي؟ تخلص لو سمحت تخلص البلبيت والبركشن مع بعض والبخار بتوع الليفر بتوع الكدني خلصتها بس انت مش واخد بالك بركشن الكدني هو بتاع الرينال الانجل بتاع الباب خلصت كده فاضل لك بركشن يا وحش خد بالك ان الباب احنا خلصناه خلاص في البيت في البركشن كان سوالين غالبا مفيش اصلا والاورجن خلصناها بركشن فاضل لك افاي تعمل بركشن فور وتبقى خلصت اللوكال تاني عيش معايا ترتيبة مخنا وفين السبيسز زي ما انت عايز لك الحرية شيت الابدومين شيت واحد من اول اسمك ايه لغاية التشريح هيفرق في الكومبليت والتشريح سوي بين فيمر متاسفة اسباب هباته السوفيجي لو في قصه شمال يبقى ملاريا تايفويد انفكشن تيجي كل حاجه لو في بين ابر ابدومن شيست بروبلم لوكال ديستربنس رسمه مجرمه ديسبيجيا فوميتنج هيماتيمس ميلينا ليفر تيلفيلير واسايتس وكذا وهنا وان هايبر اسبريدنس وكيدني يورولوجي دايريا انسبيشن بيدي فريكتر وحاجات جينيتيك وتروما انفستيجيشن وتريتمنت خلص مفيش سؤال غير واحد يمكن يبقى المشكلة عندك انك يمكن تسأل سؤال ما عندكش قدرة تدافع انت ليه سألته فخليك بس حريص منه اي سؤال تسأله تبقى عارف طب ليه سألته فهمت؟ ما لقيتش اللي فاهم تسأله خالص انت ما عندكش قدرة تدافع عن السؤال ده ما تسألوش حد مع السلامة ماشي الكلام؟ جنرال عادي جدا هو السطرين بتوعنا والفايتال ساينز ودماغه وايده والقفص وصدره اسهل ما يمكن لوكال ابدومين كونتور لوكالايز بانش موفمنت فيرتيكال لاين وزدت على السكروتم خلصت انسبكشن بالبيشن وسكين قعدت بصيت على ضهره وعملت له بالبيشن وبالكشف نيمته سوبرفيشال بالبيشن ديب بالبيشن اورجن بالبيشن واحد بالكشف اصيد فهمتوا؟ دي كل الابدومين وانا اظن ان اللوكال اللي انا قاعد حارق دم فيه ده ما كانش مشكله عندي. وانا اظن لان انا في بكتيريا كنت عامل سيستم للوكال ده. عامل له عليمه وكانت سهله عليه. لكن مشكله الابدومين الرئيسيه تكشي. اظن ان اي طالب فيكم ذاكر اللوكال ابدومين عمل لها ترتيبه مخ. بس. لكن لو سمحت الغي ترتيبتك وخليك على ترتيبتك. صدقني انا. حتى في اللغة خلصنا؟ اللي هو ما كانش مشكلة خلاص خلينا في عندنا كده ولو سمحتوا اللي نحب تزودوا المرة الجاية هنعمل حاجة في قمة الصداع شيء مؤلم جدا أسوأ مرحلة في الكلينيكال في حياتنا منذ أن بدأنا إيه رأيك في الأبدوم؟ هنقعد نقرا لمدة نص ساعة الكلام ده أنا غصب عننا فزي بعض ماشي ونشوف شيء أبدوم إن شاء الله عيان أبدوم ونشرح اجوان السكروت يوم تقيل اول مره جايه ان شاء الله يمكن النهارده نلحق نقرا شويه كاتب ما اظنش يلا مين قال لا يلا ميكانيكي من جو علي انا خالد كومبليند الكلكيع من امتى بدات يا حودة؟ من سنتين مرة واحدة ولا سنة سنة. انا عايزك تحفظ معايا طريقة اخذ الشيء. عايزك تاخد الشيء زي لو سمحت في الراوند في الامتحان. انا ليه بقدر ازيك وامتى مرة واحدة؟ عشان خاطر تحفظ كده. فاهمين يا حبايبي؟ يعني مهارات السيستم تاخدها مني لو سمحت. ماشي يا حودة، مرة واحدة ولا سنة سنة. بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد، كتر خيرك. في وجع؟ في سخونية؟ السخونية يا محمود، ما أي حد يبقى له سنتين تعبان عنده سخونية مرة، ما تشغلنيش. لو ريليتد للأونست أو ريكارنت أهتم. إيه محمود السخونية يا محمود تحصل إزاي؟ تيجي تقوم مع 10 تشربه وتكتب 10. تقعد أسبوعين تختفي أسبوعين، أسبوعين تختفي أسبوعين، بالهوجك اللي فوق مشهور قوي حاجة اسمها فيليب ستاين فيبر. اللي مش مذاكر اللي فوق ما يتعبش. في يوم من الأيام يذاكرها. ابدا مش مهم في سنه من السنين في عقد من العقود يعني. طيب شكرا ليك انك من اول لغايه دلوقتي مستمر كتر خيرك. انت ما عندكش مثال تسال جنرال ايديولوجي محمود، انت ما عندكش سيفلس اكيد اكتبها من غير ما اسالها واقول لحد ما تتظفر عيب ده سؤال البيت ده. طيب محمود جالك ضرر قبل كده؟ ما جالكش ضرر. اللي انت بتجيب دم كتير كله كيمياء؟ ما حصلش يا محمود. عندك طرح في ايديك مدرش؟ كركوع بدمك الشمال سبريني يساعد التشخيص؟ لا ما عندكش. ما عندوش. ده اكتشفه انا اكزامينيشن. خلي عندك حاجه عمق. عمق اكزامينيشن. هو قال لي لا وانا لقطت وانا جبته عنده طحال من اجمل ما يمكن تفوده. لفت سبرين اربعة فينجرز تحت الكوستر مارجن من اروع ما يمكن. كتر خيرك يا محمود. مفيش كومنت اسوشيتد لوكال للسيرفيس. السيرفايكال حاجه والاكسلري حاجه والاجوانر حاجه. محمود صوتك اتغير؟ لا. البلع بيتعبك؟ لا. نفسك بيتعبك؟ لا. ايدك بتورم؟ لا. اجوانر رجلك ورمت؟ لا. ودي الشارج في اي طفل؟ في بروسيس في اي حته؟ لا. ما حصلش. تروما لا تسال في الجنرالايز. مستحيل. طيب ما تسالهاش. انفستيجيشنز وتريتمنت. محمود عملت اشعاعات تحاليل محاليل الموضوع بتاعك؟ عمل اشعه مقطعيه على الصدر، مقطعيه على البطن، سمر على البطن، خد عينه من الغده وطلع عنده لمفوما. خدت علاجات؟ خد كيمو ثيرابي. حاجه اسمها موب. ايه الموب ده يا محمود؟ ما شاء الله يا ابني الله يبارك لك الله يبارك لك. محمود خبير لمفوما. تمام. دي اسمها انجليزي. ماشي. محمود عملت عمليات قبل كده؟ اي مرض بطن مزمن؟ سكر ضغط؟ حد في عندك عنده زيك سكر ضغط؟ وامسك القلم. ايه البص اللي عندك؟ السوالف والفيبر والانفستيجيشنز والتريك والباينو. جنرال دونت فورجيت الابدومين خاصة السبرين وعامل لوكال باي انسبكشن يا فندم. مش شايف عنده سويلنج ده صفر. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الناس الكرونيك بتوعنا ما عندهمش سويلنج بيريد توصل 8 اس. هقول له كده باي انسبكشن بلاش في البالبيشن اكزامن جروب جروب واختار جروب كبيره او صفها بالبيشن دي تي 4 اس دي 3 اس وقول له عنده الاذر جروبس دي. فاكرين الكلام ده؟ يلا يا محمود اقرا انت كمحمود. كله بقى ركز معايا عشان هاو تو اكزامين اول جروبس اوف ليمف نود ان ذا بط. الهوجيكال السرفايفل ريت 80%. الهوجيكال لما الدكاتره بتوع الكيموثيرابي يوصلوا العيان يقول له اعتبرنا المريض في بحر كبير فالهوجيكال لسه على البلاش. سيرفايكال طن ديبرس اعمل حركه ده اول مره اعملها بس بقى دي اول مره في حياتي اعملها النهارده يعني. هبص على البلدايه وهو الاوتر رينج سوبرفيشال يونت واديله كده الهوس طب بين شوف كده عامل ازاي تهوك تهوك عشان تغلق طب مني طب من دي واخد برول كده عن يا ولد صح طب من دي من ناحيتي خفت لما كنت بعمل دي برضه حتى ناحيتي اهو قال لي طب من دي طيب على الناحية دي بس شايفة كده شايفين اه شايفة ما حاجة ايه لا مش شايفين هو ادي انتيريور بص كده يا عيب بص يا عيب اسمها سفرة ستيرنال، وعدتكم لما يجي محمود تقتنعوا بالاسم. شايفين ايه يا فين؟ شايفين ده فين؟ سفرة ستيرنال فعلا. يبقى عشان اخش تحت الاسترنال بوينت في اللور بقيت فين؟ يا اخي ما تعملها على نفسك لما تقعد، مش تعملها على نفسك يعني، يا عمي اعمل التست ده على نفسك لما تروح، امسك الاسترنال بوينت. لا اصل غير كلها تعملها على نفسك، واحد ياخد قارب سرعه نفس السرعه ويقول ايه ده ما تروح. المهم مش كنت تقول لما تروح. امسك الاسترنال مسطول، تخش تحتيها كده لور، بقت ايدك سفرا استرنال اهي، سفرا استرنال سفرا استرنال، دول ناحيتين دول. اما السفرا كلاب ورا الميدل فيرد كلافيكل زي لما حسينا السفليبيان ارتري، لما ادوس جامد كده ابقى بحس بالبلسيشن، لما ارول كده ابقى بحس الليمب نود. هعيد من الاول، هعيد من الاول، اصل انا ما عنديش حاجه اشرحها غير هي دي، الباقي حتى نسيه مش فاكره دلوقتي. فانجل بريس تونسلز ارزوت خلصت دي. يلا صب منك، صب بري بوست اوكسيبت، واعطيك الشمسيه دي لو تحضر ديت اهي. طب دي اهي ابر دي انتيرو بسيب، ابر دي انتيرو، لور دي سوبرا ستيرنال، دي انتيرو، لور دي دي انتيرو، السفرة كلاب اهي. يا حلاوتك ايه؟ يا جمالك ايه؟ يا روعتك. انا احيانا بقول بقى معقول يكون في الدنيا حد هذا المستوى؟ بجد احيانا سبحان الله، سبحان الله، ايه ده؟ يعني هذا المستوى بترتيبة المخ ده بالذكاء ده بالمعية دي، الحمد لله الحمد لله. واما بنعمة ربك والله انا مش عارف، ما بحبش اعمل خط، ما بحبش خط كده، احنا جايين بس بنصحى برضه. الشغل اللي جت يا استاذ افندي عبيد ان هي من اكبر جيت سيرفايكال انتيريور، يعني لما تفتي كده خلاص بقى ايدك دي على الشغل ده جت اللي اسمها ابر انتيريور. هتفعل اخواتك طبعا، دول اسمه مش حافظين اهو خلاص. انا اجلت الكلاسيك، ارجع كده خد شويه اقعد عشان كل مرة واحدة. الكلاسيك في الأسئلة إن إيد الشمال تخش الأسئلة اليمين. يا ريت اللي قاعدين كده يقولوا كده. فينا أماكن أهو شوفونا من هنا. يا ريت اللي قاعدين كده تعالوا كده، تعالوا كده أحسن. إيد الشمال تخش الأسئلة اليمين. وإيده مرمية عليا عشان تريلاكس المصري. عندي كام جروب أسئلة دي؟ أنتيلو أهو هو دي. ولاترال عند الريك جمرة وبوستيريور، وفي سنترال في الفلور بتاع الاسدالي سنترال هنا كده، في سنترال وفي ايبيكال فوق في الايبيكال بتاع الكون ده. احسهم ازاي؟ ايه ده؟ عشان احس الانتيريور قسم بايديا دي بره اهي، واحس اللي بتحس مين؟ اللي جوه مش كده كده كتير، لكن لا ايد كده واللي جوه بتحس دي اسمها انتيريو. لاترال اهي عند النيك يومس. سنترال لازم اوريك بص بعمل ايه، داخل كده الفلور اخده على الشيست وول على الريس كده سنترال. متصورين بهذا ايه ولا لا؟ بصوا ناحيتي انا بعمل كده، بعمل كده وانزل. شايفين ناحيتي انا بعمل كده وانزل، بس مش هعرف اعمل فين مغطي، لازم يريلاكس السكين واعمل كده. ايبيكال تبقى عارف ان الغلط احساسها لانها بينفول ومش اكل، لكن لو طلبت منك احساس جاي ازق ايدي في الايبيكال خالص فوق و فيها بيته اسمه بايمانجو. مين اللي هيحس؟ ايدك اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت اللي هتحس برافو. لو اللي فوق اللي حاسس دي يبقى سوبر كلاس. فيبيك سب سكابيولار الكلاسيك من ورا مش من قدام. ليبرال الكلاسيك اجي من وراه اسند بايدي كده واحس بيه. ينفع اقول لك كده؟ اسند بايدي كده واحس كده. ده الكلاسيك من ظهره. ما اعرفش ليه من ظهره، انا غير مقتنع بكده، بس انا في الكتب على مدى السنين. تاني هعيد من الاول. هعيد من الاول، اقعد تنصف ده نص النص. طب من طب من جيل بري بوست اوكسيد سوبرفيشال لونج جيوينر ابر دي ابر دي لور دي انتيريور لور دي انتيريور سوبر كلاس ازيلن اهو بيكتورال لاترال سنترال ايبيكال ومن ظهره سب سكان. كتير قوي انت تحط ايدك غلط. خليك ولية احد الولايه. عايز اقول ايه؟ اهم حاجه في الادله طول ما شكلك شيء مش هيتقفش. يعني انا خلاص اسمعني كويس قوي. ادي بيت ادي لاد ادي سنتر ادي ايبيكال. فهمت ولا يعني لو اتلخبطت ما تقلقش بس هو شكلك ايه؟ الدور اول ما تعمل شكل غريب يعني انا مظبوط اهو خلاص لكن عايز احس لاتر بقى تسبح كويس كرافو كرافو حوالي 5 6 سنين ماشي وبعدين كان والله ما انت هول بحكيه. وايه بسرعه بقى بتفعل الحوادث، فراح بسرعه يعملوا بلاء الدنيا حواليه كلها. انا هتصور دلوقتي هول بحكيه. قلت طب هتصور دلوقتي هتصور ازاي؟ صح كلمه ربي. والله ما انت متصور في الفكر النكته بعد 5 سنين في الجو ده، يعني الدنيا مقلوبه وحوادث والبلد مقلوبه كلها، وده اتلفت بس رمت انا رمت انا رمت. شكرا شكرا. اكتب تشخيص محمود. of generalized lymphadenopathy affecting less than the whole group. Bilateral submandibular, they were giving it. شوفنا طول الليمب، شوفنا الليمب نود، شوفنا كل هذا تفخير ربنا يبارك فيك يا وخدنا ابدومن والمره الجايه شيت الابدومن بياخد اسرع من الليمب نود بس عيب الصداع بس اللي فيه الصداع اطلب طرف فاضل لكم حته مهمه قوي في الجانب ما شرحتهاش وعشان ارجعها اشرحها لكم الديفورمتي بتاعت الميديا النيرف والسوبرفيشيالز لازم تكونوا مراجعين صفحة الأناتومي. دي راحت فين؟ أنا حطيتها في حتة أنا فاكرة فاكرة أنا فاكرة كانت موجودة في حتة في البيت يعني دوروا عليها هتلاقوها خلاص إلا لو كانت ماما قالت لها طعمية أول إمبارح تلاقي معروف فيها من خلال الزيت قلت المنظر ورقة الأناتومي لو سمحتم نراجعها المرة الجاية لأن مش هتفهموا اللي هقوله غير لو مراجعين أنا واللي هقوله في الطب يتقدم عندك عشان ما تنساش قبل الحد الجاي تراجع ورقة الأناس بتاعت الناس لو سمحت وبس ده المطلوب منك يلا يا سيدي جنرالايزد انفايدوباثي افكتنج بايلاترال سب مانديبولر بايلاترال سوبرا كلاب bilateral central axillary bilateral inguinal most probably Hodgkin lymphoma Stage 3 B S دي يا أولاد مش مكتوبة في كتاب الهند في ناس بعض الجراحين إذا السبرين كان أفكتد يحطوا S في الستيج يلا ندافع اللي قلنا اللي ما ذاكرش الإنفوما ما يزعلش لما هيذاكرها يبقى بقول ده ستيج اسمه 3 دي يلا ندافع أول حاجة أقول ليه قلت الليمفاديدوباثي ليه قلت الليمفاديدوباثي عشان مالتيبل سويلنج في اناتوميكال سايت ليمف نود أنا قلت الليمفاديدوباثي عشان مالتيبل سويلنج في اناتوميكال سايت ليمف ليه بقى قلت هوتشكن دي سهلة أنا قلت الليمفوما أصلا عشان كانت بروجريسيف مش كده وفي حاجات عندكم في النظري الفرق بين هوتشكن ونن هنا الليمف نود فيرم ديسكريت النون لا بتبقى هارد امالجاميتد ماشي وكمان دخلت كيمو ثيرابي هيكون يعني ايه بقى؟ حمره متسويه ما خدت كيمو يعني القصه واضحه قوي فده هوتشكن اما الستيج لازم تبقى مراجع ان ارفر ستيجنج سيستم ده كلام نظري سهل قوي قوي قوي هتوحشوني لغايه من الحرب الجاي شكرا شكرا يا رب الصواب ورق الكلينيكال اللي هيبقى عندكم بره راجع ورق الكلينيكال ايه؟